تقول أنا إلى زكاتي. وإنما يزكى دين بشروط. الشرط الأول إن كان أصله عينا، إذا كنت أخذت مالا، أما إذا كنت أخذت غير المال وصار دينا فأنت لا تزكي. وكان بيده أي الدائن المدين أو بيد وكيله فأقرضه، فإن كان أصله عطية بيد معطاها أو صداقا بيد زوج أو أرصا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكرا. الشرط الثاني وقبض فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر. أما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه. الشرط الثالث أن يقبض عينا ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي. ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فإن كان الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به، ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب بقبضه إلى آخره. إذن كيف يزكى الدين؟ متى تزكي الدين؟ أولا الدين يزكى إن كان أصله عينا، المقصود بالعين هنا اليوم هو الفلوس. المعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أو لسنة من يزكي أصله إن كان قد زكاه، أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن يقيم عنده حولا، ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار المصنف بقوله إن كان. إذن أنت تكتسب الناس الدين، دين يزكى الدين إن كان أصله عينا بيده أو يد وكيله، هذا شرط. فأقرضه، أنت عندك مثلا فلوس وكانت بيدك أو بيد وكيلك فأقرضته. أما إذا كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، لأن الديون متعددة، فيها أنت الدين الذي لك على الناس صور ديالو متعددة، فيه الدين الذي كان في يدك فأقرضته، الدين الذي في يد وكيلك فأقرضته، الدين الذي في يد زوج المرأة بقي عنده راه الدين، الدين الذي عند الجاني تكتسل بقى عنده، الدين الذي في يد شي عطية عنده قالك راه عنده واحد العطية وبقات في يده، كل هذا دين. العطية دين لأنك أنت صاحبها، الصداق دين المرأة، أرش الجاني شي جناية شي حالات شي ديال حالات شي ديال لاسورانس وراه في تسمى أرش الجاني ولا نسموها الصورة هنا هي هذه كلها ديون. طبعا أنواع ديال الديون، دين خمسة، الدين الذي أقرضته أنت للناس، الدين الذي أقرضه وكيلك، هذو اللي كنهضر عليهم دابا، هذو غادي تزكيهم، هذو غادي تزكيها يوم قبضها اللي عطيتي أنت ولا اللي عطى الوكيل دي. أما هذه الديون الأخرى، الديون اللي هو عطية ولا الدين اللي هو أرش الجناية ولا الدين اللي هو صدق ديال المرأة في زوجها، هذه لن تزكيها حتى تقبضها ويحول عليها الحول. فكلها ديون، كلها ديون، ولكن جوج في أمريكا تركا ولا تشدو اللي عطيتي أنت ولا اللي عطى الوكيل دي. فهم؟ لأن ربما شو تقول لك أنا مثلا عندي شي فلوس عند لاسورانس خرجوهم ليا، راه عام هذي الجمهورية كانت تسمع لي ندير شي وراق وشدها مثلا المحامي قال لي واش غنزكيها ولا ما نزكيهاش، راهي عندها الصورة ديال الدين، هذه ما غاديش تزكيها حتى تشد ويدور عليها الحق، شدها ويدور عليها الحق. ثاني العاطية، قال لك شي واحد مثلا انا عندي واحدة 3 مليون العاطية ديال هداه الله حاول نزكيها صافي بقاو عنده، متى غادي تزكيها؟ شدها ويدور عليها الحق. المرأة اللي عندها صداق عند الزوج ديالها عطاها مثلا 100 ألف فرنك وبقات عنده 500 ألف فرنك، ولا مثلا بقى عنده 1 مليون عطاها غير 100 ألف فرنك باش يكون حلال وبقى عنده 3 مليون، متى غتزكيه؟ حتى تشدو ويدور عليه الحول غتزكيه. خلاصة القول أن هادو هاد الأموال هذه تنتظر بها تقبضها ويدور عليها الحول. شكون اللي بقاو؟ اللي كان في يدك وعطيتيه أو في يد وكيلك وأعطيته، هذا غادي تزكيه إذا شديتيه. واضح؟ علاش؟ لأن هذاك ثبتت عليها تمام الملك، لأن ذاك اللي أعطيتيه ثبت فيه الشرف وهو تمام الملك، بخلاف ذاك اللي هو صداق العطية والأرش لم يسبق لك أن ملكته. والملك هنا ما دام لم يدخل الشيء ليديك، ما دام الحاجة ما كانتش في يديك فأنت لا تملكها ملكا حقيقي. ولذلك ما كيطلبوش هذاك فذاك الذي يملك الدين أن يزكيه إلا إذا قبضه، ولا يطلبون منه أن يزكيه لكل سنة، لأنه ماذا لو لم يقبضه؟ ماذا لو لم يقبضه؟ يقضي هذاك الشيء مثلا يكون معزم ويموت وما يسد والو. إذا السبب هو أنه فيما يزكى عند قبضه تم حوله وتم ملكه. فهم؟ أما هذا فملكه ناقص، وهذه هي الحقيقة التي اختفت فبني عليه الحكم في إسقاطه. ها واحد ها؟ شكون هذا؟ لا بقي الحول، ما درس عليها الحول، ما عندوش تم من الملك، خصو يدور عليها الحول، يملكها ويدور عليها الحول، هذا راه ملكها وبقات وفن، يعني هذاك الملك راه ثابت، الحول راه ثابت، دابا هذا باش يكون الحول معتبر، شنو الأساس ديالو؟ الملك، إذا ما كاينش الملك، شنو هي السنوات اللي كتمر؟ شحال من مرة كيمر عليها الحول أنت ما كتزكي؟ لأنك شحال من مرة كان في الدنيا، من مرة كان في الدنيا، كيدور عليها الحول، ولكن لا تزكي، لماذا؟ لأنك لا تملكه، دابا أنا خصني الملك ويدور عليها الحول، هكا تكون، ها؟ هذه هي التخريج الفقهي لهذه المسألة، وهي مضاءة باعتبار مناص الحكم في الأحكام أو ما هي، وهي دقيقة في عند الفقهاء. الفقهاء راه كيبنيو الأمور ديالهم على المناطات ديال الأحكام، إذا تفقدت تفقد هذاك الحكم، ولا إذا تفقد واحد الطفل منه كيضيع والو. الوكيل مثلا شي واحد تينوب عليك، مثلا أنت عندك واحد السيد كينوب عليك في البيع والشراء، راه كان ما يسمى بمدير الأعمال. كيديروه الناس السي محمد بن حسن الددع عنده مدير الاعمال خاص، كيكون عندك واحد السيد كتكلفو بالاعمال ديالك، يقابل لك التجاره ديالك، يقابل لك الامور ديالك، انت ما كدير والو، انت ما كتداش داك الشيء نهائيا، هو اللي كيدير التجاره، هو اللي كيبيع، هو اللي كيشري، هو اللي كيدير الصفقات، هو اللي كيتصل مع الشركات، هو هذا مدير الاعمال ديالك. مره كيعطيك الحساب شنو دخل شنو خرج شنو، وانت قلت خلاصه القمع ان هذا هو الوكيل، الإنسان الذي وكلته على وجه الجملة، ولا غير الإنسان يوكلك على شي حاجة، قلت مثلا باش يشري ليك ويبيع ليك كذا، حاجة بسيطة هكذا. إذا نابع عنك فكأنك أنت الفاعل، لأنه ينوب عليك في التصرف في المال فنزل منزلتك، فكأنما أقرضته أنت. إذا كان أصله عينا، الثاني إن كان أصله عرض تجارة، أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكرا، فهذا أيضا يزكى ولكن بشرط الاحتكار. إذا الدين إذا كان أصله عرض تجارة للاحتكار فهو يزكى لسنة واحدة. مثلا عندك شي فليسات ومشيت تشري بهم شي حاجة ديال السلعة، هذا المكان مثلا الصابون تشري بهم مثلا واحد 3 مليون ديال التيز ولا 4 مليون، قلت لها احتاج هذا 4 مليون تسميهم عنه، إذا تزادوا واحد مزيان ولا بس بيعهم يتزادوا ب 40 مليون. وش هكا إذا دابا التيز راه زاد مازال خاصو بزاف باش يوصل يكتمل تخليه عند تما ونهار يتزاد قول هادي هذاك دابا يبقى عام عامين 3 سنين وهم قلت تما تباع شديتي فلوس غادي تزيد، لأنه نزل منزلة الدين، نزل منزلة الدين، وذلك ووجود التأخير في قبضه. التأخير موجود هنا موجود له، لأن في الاحتكار يتأخر القبض، وكذلك في الدين يتأخر القبض، وقد تتلف تلك السلعة، قد تكون تلفة ضربها الجريحة، قد تكون نازلة تتسنى 40 ريال ومشيو لك 40 ريال، سيدي من راه غادي يطلع؟ قد تشري داك الشيء ويهبط، وتقول لي ربنا خلقتنا، ولا تيتسنى حتى يقبض يعرف شنو باع شنو باع، دابا باقي عنده الملك شنو كيملك. إذا كاين الشك في الزمان وكاين الشك في القدر، وقالوا إنما يزكيه عند قبضه. وضح قولوا هذا الشيء دابا اللي كتشوفوا ما فيش الزكاة في الحول، رمي باب اختلال أحد الشروط التي توجب الزكاة في الحول، إما تمام الملك إما نقص النسب، إما من هنا وإما من هنا، وبذلك يقع الفرع الفقهي في هذه الصورة بعد أن لم يتوفر شروط الزكية في الحول. واضح. وبعض الناس كيدير هكا مثلا كي ما عندوش يفقه مثلا شي مسجد، كيكون شي تاجر في المدينة تيوصيه تيقول له الحاجة اللي غادي تزيد على المدينة التجار اللي فيهم الخير، وكيبغيو الخير للأئمة، كنعرف واحد الإمام معروف دار فلوس غير هكا، يكون دابا شي تاجر غادي يدير سلعة، يقول الفقيه راه قالو غادي تزيد في الوكرة، هما تجار كبار في المدينة، شنو عندك؟ لا عندي 6 مليون ولا 4 ولا، كيشيو ديك السلعه كيحطوها ليه ديبو وكتجي هذيك 15 وما يصير كيتصلوا بهم الشركه تيقول مشريو السلعه راه غادي تزاد تدخلوا ومن باش ما كيدخلوا هذاك جوج فراك ديال الطل يكونوا معاهم تبقى لي 15 يوم 16 شي كيطلع ولكن داكشي ما بقاش بزاف الزنا ما بقاتش حلاوه كاين 20 شنو فيها لا غتزاد غتزاد السلعه غتزاد الشركه غتزاد ماشي ليك انت الا شريتي غادي تزاد شنو ولا ما تشري وما غايزيدو الشركه بغات تزاد ما دير مثلا في داك الحاجه غادي تزاد 6 مليون شري ولا ما تشري واش انت غادي تحاول انت انت اللي شريتي غادي تزاد غير شري شري ما يشريوها الاخرين اما يا زاد تزاد يا تزاد تزاد مثلا داروا قالوا غنزيدو في الشهر 11 كتخبرهم الاصدقاء ديالهم ماشي الشركه اللي كتخبرهم الاصدقاء ديالهم اللي عندهم في الشركه يقولوا المدراء وداك الشيء كيتهضروا معاهم يقولوا راه اسكت شي شهر راه حنا هادشي بينا وبينكم راه يتزاد راه قرروا يزيدوا فيها في الشهر 11 تالو تيوجدو تيشريو كثرة تاتجي هذيك النهار تلقى عندهم الأطنان تيربحو العجب داكشي إذا خلاصة القول أن هذا المال يزكى عند قبله هكذا لهذا هذا لفقد شرط وجوب الزكاة في الحول إما من جهة الشك في تمام النصاب وإما من جهة عدم تمام الملك وهو الظاهر قال فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرضا محتكرا هذا انتهى كلامه الآن على الدين ودين ومالي وعرضي المحتكر هذوك يتزكاو عند قبضه معه أما زكاة المدير أما دين المدير غير القرض فيزكيه ولو لم يقبضه المدير عنده جزء أنواع ديال الدين عنده الدين الذي يكون في التجارة هذا يزكيه كل سنة هذا يزكيه في كل سنة لأنه يروج لأن المال يدخل ويخرج هل مثلا مال الحوانت المحل ديال التجارة هذوك يزكون لكل سنة يزكوا لكل سنة لأنه دابا مثلا عطاك 100,000 ريال جبت لي 50,000 ريال عطاك 40,000 ريال جبت لي 6,000 ريال هذوك يروجوا وملي كيدير الحساب في الآخر ديال العام تلقى 30 مليون ولا 40 ولا 100 ولا 200 عند الناس شنو يزكيها ولا بد أن يزكيها ضروري خصو يزكيها لأن هذه تقدر تدخل غدا وتعطى والثاني من بعد كذا وتعبط هذيك فيها بحال ما نبيعو عشا شي دابا اللي كيدير وكيعطيك مثلا جوج الملايين كتعطيه مليون في الفلوس ومليون كتعطيه فيه الشك وكتمشي كتبيع مع راسك حتى تدخل الفلوس للبنك مثلا تدخل لك مليون تصلي تقول لها ادفع لك الشك راه الفلوس كاينين ويدفع ويشد هذاك الفلوس ولا تقول لها حط لك هذا المليون حتى تجيب لك الفلوس تمشي انت كتروج كتبيع كتشري كتجمع داك الشيء اللي كيسالو لك وبركه كتربح معاه كتجيب ليه الامانه كيمد لك الشك ديالك ضمانه كيشد هذاك الشك في الضمانه ديال الاموال ها الرهن كانه رهن في هذه الحاله هذا يزكي كل سنه وماشي نقولوا راه بقى الفلوس نص شهور ولا تسع شهور ولا ما المشكل هذا المهم المدير يزكي دينه لكل هذا الدين ديال التجاره اما الدين ديال القرض لا دين القرض مازال شويه ديال الشمس ديال الرحمه كذا ما كتبيع معاه ما كتشري ما كتبيع معاه ما كتشري نهائيا ليس بينك وبينه اي معامله ولكن جا عندك وقال لك بغيت تسلفني واحد مليون ولا جوج مليون ايوا حشمتي منه واخا ما بقاش الناس كاع كيديروا القرض في هذا الزمن لان دابا ما بقاش اللي غايسلف اليوم قليل فاش كتلقى اللي غايسلف نهائيا الا الا حشموا منك ولا اذا كنتي غني اللي بغيت الغني يحزروك حبيبي ما حالك هذا اللي فيه ديه لان عارفوا بان كاين الزخمات وغايكسبوا بهذا جوج فرانك اما الا عرفوك انت محتاج ايوا والله الا جيتي زمان ولكن واخا ان شاء الله غادي نشوف لك العشيه الا لقيت لك شي بركه غنشوف غادي ادعي معنا الله يجيب تيسير وكون غادي ندعيك يجيب لك تيسير ندعي براسي يجيب لك تيسير ولا كاع يغني لينا باش نطلب منك الدين وكون ديك وكون الدعاء ديك يكون مستجاب علاش راه يجيب معنا لك تيسير عاد ما ندعي راسي انا نلقى هذيك الفلوس في هذه الارض وسما القضاء ونقضي بها غرض من بعد فهي لك يا ولدي يا اخي تولي الدين باش بغيت انا ندعي معك ولا لا ندعي خير دعي معايا قال لك باش تحل عليا باش نتهلا فيك واش انت تدور فيك انت علاش ما نطلب الله يتهلا فيا انا مباشرة تدور فيك انت سبحان الله ندعي ليك باش تحل عليك لا باش تهلا فيا لا سيدي ندعي الله يتهلا فيا انا مباشرة علاش تدور فيك انت خلاصة القول ان هذا الشخص دابا المدير عنده جوج الحالات الدين الذي من التجارة يزكى في كل سنة لان الاصل فيه هو الدخول والخروج وعدم الانضباط اذا نقصد الثاني هو أن يكون قرضا من أن يكون دينا من قرض سلفوا الناس سلفوا لهم إذا عنده شي واحد قال له باش واحد يقول له هذا هذا يجي هذا نقبل هذا يزكيه عند قبره ولو دارت عليه 20 عاما. هو إذا كان مثلا يشك وزمة يشك بأن هذا الفلوس غير زين ولا غالبا أنه ما غاليش هذه ما غاليش يشكيها حتى يشد ولا وإذا ما شدها شيء لا تلزمها الزكاة. أنا كان يقولوا لك يدخلك يخرج زمان هذا الفلوس يقل بأنه راه ما غاليش يشدها هذه ما فيها والو. كيعطيه شي علوش تبقى شي جدات الموت وشي يفضل اخر يعطيه لكن اللي قديمه ما مشات هكذا راه ماشي يزكي عليها لان هذه الدبه بحال مثلا الا ضاعت كانها تلفت وغصبت شنو اللي يعلمهم راه يشد شي حاجه يدنا وراه بالضبط داكشي اللي غيشد باختصار وببساطه حاجه اللي ماشي شدها غيزكيها اذا شدها الحاجه اللي كتدخلو كتخرج غيزكيها لك كل شيء الحاجه اللي عارف بان راه ما عمرو غيشدها هذه راه كانما غصبت منه شيء تيشدها ولا ما شدهاش راه ما عليه والو. هذا الناس كياكل هذوك مال الحوانت وهذوك سميتو حتى الناس اللي تمشي على الحوانت اي حاجه دابا مشيت ليها اليوم راه فيها هادشي ديال الطلق يعني الحاجه اللي فيها الطلق راه فيها السرقه لا فيها هاد المعامله لا بد اي حاجه تطلق فيها الناس راه على بد يوقع لها وقوف في الفرق. شكون هو اللي شكون هو اللي يحسبه هما دابا راه كيحسبوا كل عام اول شيء يعني يحسب كل ما يخلص الاخر عادي يحسب هو هذاك كتاخذ الاجير الاجير غيزكي نهار يشد داك الشيء نهار يشد داك الشيء يزكي مثلا كيقول لي انا غادي نعطيك مثلا الثلث ديال الربح نهار يشد داك الشيء ويزكي واش هما يحسبوا كل عام كيحسبوا كل عام ايوا صافي كيحسبوا كل عام راه كيزكيو لي كل سنه اذا فيه النصاب في هذاك الثلث اذا فيه النصاب يزكي اذا ما فيهش راه ما فيهش تاجر كيحسب لاش بغا هو دابا الا بغا يزكي عليه يقول له زكيت هذيك الفلوس حوس فيها الزكاه مزيان إذا هو ما إذا هو ما إذا هو ما إذا هو أعطاها لي كاملة يزكي هذيك الأجير واحد يزكي بوحده وليلة قال لي زكي عليا إذا جات إذا جا عام زكي عليا وخلي داك الشيء تما حتى ندير الحساب هذه مسألة أخرى. المهم الزكاة هذيك تكون لكل سنة لأنهم كيحسبوا كل عام. الشرط الثالث هذا الذي الآن هذا الذي الآن لك عليه دين إذا أعطاك الفلوس غيزكيها ماذا لو لم يعطيك الفلوس ولكن أعطاك العار أعطاك مثلا بلص هذاك مليون أعطاك واحد الطور طور ولا أعطاك شي حاجة أخرى بلص هذاك الفلوس اللي كتسلم أعطاك أرض ولا أعطاك طور ماذا ستفعل في تلك الساعة؟ هل تزكي مقدار ذاك الثمن تخرجه من جيب تقول لها دابا أنا مشديت الدين ديالي اللي هو جوج مليون ولا لما أعطاك العرض الآن لابد أن تنظر إلى حكم ذلك العرض. هنا يقول صاحب المختصر أن يقبض عينان ذهبان أو فضة لئن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار وإدارة ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشر له. مفهوم أنك مثلا هذاك الثور غادي تخليه حتى تبيعه النهار تبيعه تزكيه لأن ما غاديش تزكيه لأن مش غادي تزكيه في الثور الثور ماشي فلوس غادي تبيعه والنهار تبيعه تزكيه عرفتي الصورة غادي كتسير جوج المليون هو ما رديكش الجزء رديك الثور قالك عندي واحد الثور تيسوى جوج مليون شي حاجه دابا هذا ما اتفقوا شي على الزياده على الدين هو غير عجبو الحال وبغى يعطيك الثور اما هذاك الثور تيدير مليون و200 الف فرنك مثلا انت ما درتيش يعطيني الثور ما تقول لي عطيني الثور لانك كتشوف ان فيها ربح لانك الا شديتي الثور مع قصد الربا هذا سلف وجر نفع هذا لا يجوز هذا ربا لا يجوز لكن هو اراد ان يحسن اليك انك صبرتي عليه قالك ها الثور هذا بيعو وشتا زين زين ما غاديش تركي ديك الفلوس هذاك النهار غادي تسمح حتى تبيعو شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور وقت ما بعثيه زكيه واذا مات صافي لا يعاون مشى الفلوس صافي هاي تحرقوا لي في الجيب ما عادش صافي ما يجيب التيسير انا الا ما بغات ما بغاتش صافي ما تبقاش تضر معها لان واحد شرا مسكين كيجمع شي فليشات كيجمعو شرا واحد البقره جابها في السوق وفي الصباح ماتت ليه لقى معها واحد الدور قال له ولتري ديك الدنيا إلا ما بغات إيه اللي كدير؟ كيقول لك تضرب برجلين تسحب لأنها غتنوض ولكن هي راه كتموت الدنيا إلا بغات الدنيا نتوما اللي كتحرك كتقول لا لا غتكون القضية لاباس ولكن هي كتحرك الرجلين بأنها راه كتنوض راه كتضرب بهم لأن هذا آخر حركة لها هكذا الدنيا ولكن إذا أقبلت تكادو تقادو بشعرة وإن أدبرت كادت تقد السلاسل هي الدنيا إلا جات كتجيب سبب ضعيف إلا مشات تقطع السلاسل ما غاديش تحبسها واحد المره كان جالس في بلاصه وبان ليه واحد الخيط ماشي ديال الزبيب ديال الزبيب جديد هذاك الخيط بحال الشعره علاش كيدير هذا هذا نتبعو ايه وما وصلنا هذاك الشيء قبل ما يصير ما كاينش شي وقت السطر الاول تبع هذاك الشعر بحال هذاك الشيء حتى وصل واحد الصندوق تبع هذا الخيط وداه واحد الصندوق حيد عليه طلب لقاه عامر ما عرفتش عامر ذهب المهم فيه لا صافي فرح فرح وقت هاي الاخير جابوا البلاد قال لك ملي دخلوا في هذاك في هذاك المرصع المرصع بغاو يهزوه قال لي ملي درت هذيك سميتو باش تحطو قطعوا هذيك السلاسل وطرنا وسط البحر قال لي الا جات تجيب الزبيبه وإلا مشات كتقطع السلاسل ولهذا قال هذا الشاعر اذا اقبلت كذات تقال بشعرتك واين ادبرت كذات تقد السلاسل على اية حال قلنا بان هذا الشخص إذا قبض العيب فإنه لن يزكيه حتى يبيعه ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرطين أو ادعى أنه أراد الزكاة منه فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه ما زال وهبه للمدين هل عليه الزكاة أم لا والصورة أن لك مثلا زي الكيسة الفلوس كيسة واحد جوج مليون واحد الساعة يقول لك حسي عليك المليون غير الله يهنيك الله يهنيك ليهم صحيح لا صفر عددهم كان دين وأصبح هبة أصبح الآن هذا هبة كان عندك هذا شنو غادي يدير واش غادي تزكي ولا ما تزكي قال هنا ولو كان قبضه بهبة ولكن هنا لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكي مجموع أو ادعى أنه أراد الزكاة فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لهذا من قبضه أنا زود الصور هنا الصورة الأولى أن تهبه للمدين وهبته للمدين هذا ينتظر به حولا ينتظر به حولا شكون اللي غيزكيه لا لا المدين غيزكي ولكن بعد ولكن إذا أعطاه لغير المدين أعطاه لشخص آخر مثلا الدين عن زيد وقال ليه هذاك الدين الذي عليك راه وهبته لمن لعمرين نقلوا من زيد لعمر هبة لمن لعمر لا بد أن يزكيه الواهب لأنه الآن عندما نقله نزل منزلة قبض لأن النقل فيه القبض الحكمي مش الحسي القبض حكمي والقبض الحكمي كالقبض الحسي بلا فرق ده التليفون فيها 66 شي واحد عنده فلوس ولا شي مدير ولا شي واحد خدام كيسرق الى ما فيهش شي في 61 الى فيه 63 باش تعرفوا شي فقه هذا بحكم الاستقراء والتتبع هذا الاصل ديال داكشي ديال هذوك الناس ديالنا بيبي كنخلي بيبي في تما تاعي ما نهضرش معاه بعض المرات في هذوك صحاب 61 ما كنهضر كاع معاهم نهائيا بعض المرات كنهضر معاهم ما كنهضر مع الاخرين وداك الشيء خصو تفسيرات اذا بغيت نفسر ديك الحاله النفسيه ولا الحاله الاجتماعيه نرجعوا لما كنا فيه اذا هذا الان شكون اللي غيزكيه الواهب لانه قبضه ماذا حكما وخا نتوما غير جاهزين نتوما شعريه تخليكم كسل المخ كل شويه ديال الفيتامينات راه تخليكم ديال اللعب ما كنتوش توليت وحدي كما كتهضروا القبض على ضربين القبض الحكمي والقبض الحسي هو تشدو القبض الحكمي شنو هو نقلو له واحد اخر هذا كيتسمى القبض الحكمي او باحاله فباحاله فالاحاله ايضا راه بحالها بحال الهبه باحاله لمن له عليه دم على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحواله من غيره واما المحال فيزكيه منه إن قبضه ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه الصورة الثانية الإحالة شنو الإحالة؟ هو أنك تنقل الدين من المدين إلى الدائن لأن أنتم ثلاثة أنت دائن ومدين ودائن أخر ثلاثة ديال الدائنين ومدين هذا المدين أنت كتسالو مليون الدائن الثالث كيسالك أنت أنت اللي كيسالك ماشي هذا كيسالك أنت هاد مليون اللي كان عند المدين نقلتيه لهذا اللي كيشارك كتسمى الإحالة أحلت مال الذي على المدين على الدائن الذي له عليك دين كتسمى الإحالة وهي جائزة تقول مثلا راه فلان تقول لزيد مثلا راه عمر كيشارني مليون داك الفلوس اللي كان ساكن عطيهم لعمر راه ديالو ولا تقول لعمر عمر زيد راه كان سالو مليون شدهم زي فلوسك راه عند زي شدهم عندي وقبل هيك واخا وكيف الشرط ولا مش الشرط يقبل ولا ما يقبل هذا ولا ما يقبل هذا كثير باب الإحالة في الفقه راه معروف ولكن في الحقيقة دي الإحالة قولي شكت سالي مليون راه كان سالي فلان شدو عندي ثم هذه الإحالة هذه الحالة هذه تزكي لأن هذا كتسمى قبضا حكم اللي بغيتي اللي بغيت راه يكون محي و اللي يكون محال لا اسباب تخيل واحد محي واحد محال محال عليه بدل الاسماء وصافي شنو شكون اللي فيهم حتى انت فيهم الدين كينكاس اللي يعجبو الحر غيحي مثلا هذا علي هذا له دين على من على زيد مثلا زيد انا كنسالو عمرو كيسالني انا هو المحيل اشنو هو اشمل الذي احلته احلت عمرا على زيدين قلت لعمر سكت ثاني قال لي مليون قلت له شدوا عند زيد هذا هو انا المحيل والاخر محال عليه وهذا محال واضح سهله جدا ذلك احتاج الى وصف اذا هذه الصوره هي الصوره وهي زائجه ولكن احنا ما كيهمناش دابا الصوره ديال الاحاله كيهمنا شكون اللي غيزكي شكون اللي غيزكي المحيل لانه قد ملك المال حكما واخا ما ملكوش حقيقه لكن عندما نقله نزل منزله القابض نزل منزلته وهذا كيتسمى القبض اش حكم او باحاله لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل شكون هو المحيل انا المحيل قال لي زيد فهذا اللي كنا ضمها في الصوره الله يرحم لكم الوالدين ما تزكيش لينا انا المحيل انا اللي غنزكي انا اللي جحت عمرا على زيدين ها شكون انا ماشي الوسط شكون يقول لكم انا الوسط انا ماشي في الوسط انا المحيل ماشي الوسط انا احلت انت المحال المحال علي الكسل الكسل انا المحال علي شدهم عنده وانا عندي صوت هنا ظن هذا بعض القبيله هذا القبائل هكا اللي كيديروا راه من ثقافتهم راه ماشي كيهضر فايشاني كيهضر من وعد والو ما كاين اللي كيسالني ليا في العالم العالم رياض ما كيسالني شنو بل انا كنسال الناس كنسالهم كيسالني حتى واحد شي حاجه اللي مكتوبه بعدا في الورقه ماني ما مكتوبش في الورقه الله تعالى ولي كيعرف نهائيا علاش غايسالني عاوني على كاين شي واحد كيسالني شي بوصله انا وشي حد يدعي نسيتي وكاع هذا ذاك اسمي شي حاجه بسيطه ها؟ هذا متابئة ندري التافي هو لا حكم له التافي هذاك اكتب ما المال التافي منه اكتب عليه وعرفه شرعا التافي التافي لان المال التافي نرجعوا الى المساله المحيل والمحال ويجوز كل غيزكي كما ذكرنا المحيل بمجرد الحواله من غيره واما المحال المحال للشخص فيزكيه منه من زيد ان قبضه ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعل فيه ما يجعله ماذا قد تقدم بيان في الصورة فما الصورة كل واحد غادي يزكيها على كل واحد غادي لأن كلهم راه عندهم أموال لأن هذاك مليون اللي عليا أنا راه خصك تزكيه وأنا تزكي أنت غادي تزكي مليون ديالك أنا غادي نزكي مليون ديالي واحد جوج الأنصبة اللي كاينة تما جوج الأنصبة لأن أنت كتساني مثلا جوج مليون انا كنسال هذا جوج المليون الى جمعناهم شحال ها غاد مليون جوج نصاب وجوج نصاب انا غادي نزكي جوج المليون ديالي كذلك انت غادي تزكي جوج المليون ديالك لان انا شديتها شديتها ديك جوج المليون شديتها راه شديتها ملي حلتها راه شديتها عند من عند عمر ودي دابا عمر غيعطيها لي فصارت هنا يزيد جوج الانصبه النصيب ديالي انا غادي نشدي وقت الاحاله وانت ملي غادي تشد الفلوس فهم رجل لا لا لا كان واحد راه غيزكي غير واحد مرة على حسب لا لا ما غاديش يزكي لا لا ما غاديش يزكي المازال ما يزكي حتى ايش المازال انت تزكي حتى دابا قلنا لك المازال هضر باين كاين المحتكر وكايناش المدير غيزكي كل عامين واش فهمتي سميتو المحتكر واللي الدين ديالو من القرض لا يزكي حتى يقبضوا عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين حتى يقبضوا فهم دابا انت كتسال شي واحد مثلا جوج المليون ودار عليها الحول وما عطاهم شنو تزكيهم؟ لا هذاك النهار تزكيهم مرة واحدة لا لا لا تزكيهم هو لا إذا عنده عوض إيوا لا بدا يزكيهم الى عنده البديل. العام غيعطيهم لي انا غادي نزكيهم، والعام اللي كان عنده هو وعنده البديل غادي نزكيها، ولكن الى ما عندوش البديل انا ما تزكاش. هذا هو، هذا هو واش اللي كاين. المهم هذه الصوره، مثلا انت كتسير زيد 2 مليون، هو عنده عروض، عنده بهايم، عنده كذا، يزكيها ويبقى يزكيها كل عام، لان عنده ما يلوفو ذلك الدين، ولا نهار يعطيها لي يزكيها سنه واحده. فهمت؟ هذه هي. وما هادو يزكي كل واحد فيهم يزكي فلوسو، الموحد يزكي والموحد له الموحد الموحد والموحد عليه حتى هو خصو يزكي الى عنده ما ينوبه. راه ثلاثه غايزكيو ماشي واحد، ثلاثه غايزكيو، الموحد غايزكيو من الاحاله، الاخر غايزكي الى عنده ما ينوبه يعني ما يجيء في مقابله، والاخر غادي يزكي، والاخر غايزكي الى قبضها. ثلاثه ديال كلهم غايزكيو ثلاثه. فهم؟ هما الصوره. انا قفنا على هذه المسائل لان الناس يحتاجون اليها كثيرا، نوقفوا على هذا الشيء باش يتصوروا الانسان مزيان، باش الى جاته هذه الفتاوى باش ما يبقاش الانسان يوقع فيها الاضطرار، لان هذه كتكرر كل مره كيتسولوا عليه الناس، كل مره كيسولوا عليه الناس. تحقق باش الانسان عارف علاش هنا ما كيحكموش، هنا حكموه، هنا داروا هذا الحكم، هذا هنا ما داروش، باش يكون الانسان على بصيره من مآخذ هذه الاحكام. لا لا ضروري يدخل الحول، اذا ما دخلش الحول ما غاديش يزكي لها، لا بديتوا عليها الحول، مثلا زكيتها العام اللي فات وزادت الحول بعد شهر ولا شهور. لا لا لا لا لا ما تزكيش حتى اذا تدور عليها الحول، اذا ما درش عليها الحول اذا مشات. واش كيفاش تدور عليها الحول وهي عند زيد؟ مثلا واحده كثنين مثلا يجوز بمليون. ايوا ولكن انا ما تخرج، ما تخرج حتى حتى رمضان، فلازم نقول لك هذاك خذ هذاك الدين. واش داز العام؟ داز العام تزكي يوم يوم داك النهار تزكي، واخا يكون واخا يكون وسط العام، واخا ما يكونش وسط العام. المهم غير ما يعرف فوت العام، الشرط هو يفوت العام، اذا فات العام ما يهمش ديك الساعه متى متى احدث ولا متى وهب. المهم واضح؟ كيف قلت لك الاحاله في شي حاجه؟ لا ما فيش الزكاه. لا حلاش مثلا بحث السياره. لا لا هذاك الشيء ما فيش الزكاه، ما فيش الزكاه. سلفتي السياره؟ لا خلاص هذيك كتسمى العاريه ماشي السلف، كتسمى عاريه، هذيك كتسمى العاريه ما كيسموهاش السلف، لا حكم العاريه، حكم العاريه ما فيهاش ما فيهاش هذيك عاريه ماشي سلف، سلف كيكون غير فلوس. هذا هو اللي كيكون فيه سلف، والباقي عنده الاسماء ديالو، كل حاجه عندها الفقه ديالها، كل واحد عنده له باب الفقه، الاحكام ان تراعيها في ذلك الشيء، العاريه بوحدها، الحاله بوحدها، الدين بوحده، لكل باب فقهه وقواعده وما يجب ان يراعى في حال الامر هذا تقرير مساله. ثم قال: كمول المقبوض، كمال المقبوض نسابا بنفسه لا بانضمام الشيء معه، كان قبل 20 دينارا جملة أو 10 ثم فيزكيهما عند قبل الثانية، إذا بقي عند قبل الثانية، بل ولو تلف المتم ولا قبل قبل الثانية، وفي تلف الثانية شيئهما يزكيه، أو كمل بفائدة أو غيرها جمعهما إلى المقبوض من الدين في ذا ملك وحول. فما لو ملك 10 دنانير حال عليه الحول عنده، اقتضى من دينه الذي حال عليه الحول، ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين 10 فيزكيهما. أو كمل المقبوض من الدين سبب بمعدن. دابا هنا كيهضر على الدين إذا كان ناقصا، الدين كاين ناقص على النصاب، هل إذا حصلت الفائدة ولا عندك فلوس سابقة هل ينفصل عنها فلا يكون عليه، فلا يكون فيه الزكاة، ولا يلحق بها فيكون إذا جمع الزكاة؟ صورة ذلك. قال: كمل المقبوض نصابا بنفسه لا بانضمام شيء معه، الصورة كأن يقبض 20 دينارا جملة فيها نصاب، أو 10 ثم 10 فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية، بل ولو تلف المتم والعشرة الأولى قبض الثانية، وكذلك إن تلفت الثانية أو هما، إن تلف بعد إمكان تزكيته وكمل بفائت ولا جمعهما ملك وحول. إذن إذا كمل بنفسه لا بانضمام شيء معه، كمال المقبوض نصابا بذاته من غير انضمام شيء إليه، سواء قبض النصاب في مرة أو مرات، هذا إذا استمر البعض المقبوض أولا عنده لقبض الباقي، بل ولو لم يستمر، بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أولا ثم قبض الثاني، لا بانضمام شيء معه ما لم يكن فائدة جمعها معه ملك وحول. ففي قولان بانضمام شيء معه غير ما سيأتي المصنف المطلق. دابا عندك كتسال شي واحد مثلا 2 ملايين، عطاك 2 ملايين راه غادي تزكي لان فيها نصاب، هذا ما فيهش، عطاك 1 مليون ما فيه نصاب، غادي تسناش جا مليون اخرى بقى مليون الثانيه موجود غادي تسكي جا تخرج منك جا مليون الثاني ولقى مليون الاول مشى راه غادي لان هذا سيتعتبر كانه ولا يضر سلام جا هذاك مليون الثاني ومشى هو ولكن بعد امكان الزكاه عليك الزكاه معناه ان مليون تدخل ويمكنك تخرج يوم يومين تخرج الزكاه ما خرجتهاش فتلف سرق او غصب او حرق او غرق لا بد في هذه الحاله اذا كتزكي اذا شديت النصاب كتزكي اذا تفرق النصاب كتزكي اذا جاء ذلك المتم ووجد المتم قد تلف ديما حنا في الدين اطراف الدين بعضه بعضه فهم ديما كتزكي بالنج انتهت قصته فعرفنا ان الدين ولو ولو ولو ولو فرق فانه لا بد ان يزكي كيف ما كان حيدها تبقى القضيه ديال الفائده الا كاينه عندك فانها لا تضم للدين الا في حاله واحده اذا جمع بينها امران النصاب والحول قال رحمه الله او كمل بفائده جمعهما ملك وحول صوره ملك عشره دنانير حال عليه الحول وانقضى من دينه واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول ولو كان بعض الحول عنده وبعض عشرة فإنه يزكيهما أي كمل المقبوض من الدين نصابا بسبب فائدة وليس المقصود هنا بفائدة ما تجدد عن المال فقط بل المراد هنا ما تجدد عم ما يكون عن المال وغيره إلى آخره إذن فائدة لا تضم إلا بهذا الشرط وهو أن يجمع بينهما ماذا حول وملك أما إذا لم يجمع بينهما ملك وحول ما تلقاوش في الملك مرة ما تلقاوش في الملك وما تلقاوش في الحول هذاك يلا بقات عندك مثلا 4 شهور هذيك الفائدة الأخرى ولا 6 شهور ولا 8 شهور ولا 10 شهور لا تدفع لها الحول ما غاديش ديرها لأن خص يدور عليها الحول يجمع بينهما حول ثم يجمع بينهما ملك أما إذا ما تجمعش بين الملك وحول فلازم واضح هذا الشرط في ضم الفائدة إلى الدين أما الدين فإنه يضم بعضه إلى بعض كما في جميع الصور التي تقدم واضح بين هذا الأمر ولكن ديما تنقول الدين اللي فيه النصاب أما الدين اللي ما فيهش النصاب راه ما فيهش سواء بقى 10 سنين ولا 5 سنين بحال 100 سنين اليوم حتى 100 سنين اليوم راه ما خاص تبقاش حتى 100 سنة راه ما غاديش تجي لأنها ماشي ما فيهاش نصاب إذا لا زفت لكن نهضروا على اللي فيه النصاب هو اللي فيه ولا عندك الفائدة في البيت ما فيهش النصاب ما فيش نصاب ولكن راه عندك فلوس في البيت التي تتزكى درع على حوله وجمع بينها وبين الدين هما الصوره ولنا مزيد من الكلام على هذه المساله وغادي نقف عليها بشي من الطريوت علاش لان هذه المسائل تمس حاجه الناس كاننا جميعا يحتاجون لها جميع الناس يحتاجون كما يحتاجون لفرائض الصلاه وفرائض الوضوء يحتاجون الى هذا الفقه وماشي فقه كيكون غير لاناس معينين تقريبا الناس جميعا يحتاجون الى فقه هذه المسائل ولذلك يجب التوقف عندها وتصوير كل صورة ثم انتقال إلى صورة أخرى على سبيل التحصيل ايه زعما بغاش يتنزل عليه باش يبري الذمة ديال هذاك الدائن هو اسمح لي وديك الزكاة اللي حيدها ياخذها هو في مقابل هذاك الدائن شنو تيدير ياك لا يجوز علاش الا في حالة واحدة يجوز في حالة واحدة اذا كان يستطيع ان ياخذ منه هذا المال بالقوة اذا كان عنده مثلا ما يبيع وعنده ما يشري وعنده وثائق لو اخذها اليوم الى المحكمة غادي ياخذ حقه من هذا السيد هذه وحده يمكن يتنازل ليه ولكن بشرط ان يكون محتاجا وفقيرا كاين اولا واش ممكن انه ياخذ منه هذا المال مثلا انا عندي الشيك ديال واحد عنده سياره هم عنده سياره عنده الدار ولكن هذيك السياره هي باش كيعيش وهذا الدار اللي كاين مكايده فيها ولادي انا دابا الى ديت هذا الشيك البنك راه غنحيد ليه هذه السياره ولا غنحجر ليه هذا الدار غنشد فلوسي هم تنقول انا دابا هاد السيد مشيت للمحكمه غنحيد لي هاد السياره ولا غادي نحصل لي هاد الدار وتباع في هاد الحاله هذه يمكن نسمح لماذا لان الملك ديالي على داك المال في الغالب سيتحقق. وإذا كان من الممكن أن يتحقق مثل على ذلك المال يجوز لي أن أتصرف فيه باعتبار مالك له حكما. ذلك الشيء عندك نزلين أقول لي سنة مشكلة هذا الشيء تنسى ما بغيش نبيع أولاد تشردهم في الزنقة هذا فرق الجنة باش كتعيش راه غادي نخليها لك من حيباش لك ولكن أنا في الفلوس راح حيتو في الزكاة ولكن مخصوص جميع الزكاة ديالو يخرج زكاة الربع ديال الزكاة مثلا مثلا هو خرج بعد الملايين يقدر ينقص هذاك مليون وربعة ثلاثة أخرى خصو يفرق مع المساكين فهمت لا خصو يخرجها إلا ما خرجتها تحاسب عليها علاش ما يخرجهاش باقية في هو دابا مخصوص هذاك السيد دابا إلا غادي ينقص ليه ما ينقص ليه كاع داك الشيء اللي كينشالو مثلا أنا خرجت بعد الملايين ديال الزكاة ولكن سنها لهاد السيد هذاك بعد الملايين اللي خدت في الزكاة غادي ناخذها أنا ما غاديش نخرجها لأن تنقول في مقابل الفلوس اللي كاين على زيد وزيد غنحيد عليها أنا هذاك الشيء اللي عليه هذا لا يجوز في صورة أولا إذا ما يمكنش لك تاخذ هذوك الفلوس راه هذوك الفلوس راه ما كاينينش لا ملك لك عليهم لا حسا بالاتفاق ولا معنى ما عندك حتى شي ما عندك حتى شي ملك عليها ولا يمكن لك أن تعطي في الزكاة ما لا تملك الزكاة كتعطي فيه ماذا؟ ما تملك أما ما لا تملك فلا يمكن لك أن تخرجه زكاة هكذا قرفوا قول الملك فهم؟ ديال الذي به الفسوع عند الملكية هو لا يجي شي غادي شي غادي يجي قريب يجي في المختصر فهم؟ هذه وحدة إلا إلا كاع قلنا مثلا هذيك الفلوس غادي تحيدها في المحكمة مثلا مشيت للمحكمة غادي تحيد منه الحق ديالك راه ما خصكش تعطيه كلشي ماشي الزكاة ديالك كلها ماشي الزكاة ديالك كلها غادي تحيد له مثلا هذا العام واحد مليون وفي العام الجاي تحيد له شي حاجة أخرى تكمل هذه الشيء أما شي حاجة أخرى راه ما كاينش هذه وحدة أما إلا كان المعدي ما عنده والو فناظرة إلى الناس تحمل ما تحيد ليه باش تعطيه المال اللي عندوه معلوم غنخرج عليه واحد ماشي اش علاقتي بالمال اللي عنده الزكاة واجب إخراجها واجب إخراجها غير واش ممكن نحيدها في الدين ديال هذا السيد لا ما يمكنش إلا خاطر السؤال إلا ديتو للمحكمة غنحيد ليه الدار إلا ديتو مثلا غنحيد هذيك السيارة ولكن هذه السيارة وهذا السيارة هو باش عايش ما يمكنش ندير هذا الشيء لأن الإنسان يحرم حقي هذاك حقي نحيد هذيك السيارة من الناحية الفقهية والشرعية هذيك السيارة ديالي نحيدها ونبيعها واللي بقى نردو ليه هذا الشيء اللي كاين ونقدر نحيدها ليه كاع بالقوة بلا مخزن نمشي لهذيك السيارة نحيد ليه السوار ونمشي نسد عليها في الكراج ونجيب ليا فلوسي ونعطيك السيارة ديالي مفهوم ونديرها الرهن بالإكراه الرهن بالإكراه واللي عندي شي كياع غادي نسيف الحبس ما بغيتيهوش نشرد ما بغيتيهوش نمشي لها لأن اللي مسحت ليه بقى شي عام في الحبس راه يكون الدوسي عنده موسخ ولو وسخ ليه الدوسي راه كارثة لأن ما غاديش يخدم ما غاديش يقضي أغراض مسائل كثيرة ما بغيتيهوش نضر قدر لي نرحمو ونزل لها الطريقة هذه ما فيها مشكل كيفاش؟ قلت لي هذه لا لا لا لا هذا لا يجوز للعدم إذا اتفقتي معاه هذا تتسمى للدين أن الزكاة ما حيديهاش في خيانة هذه تعطيها لي وتسكت ومشي وصير حال إلا عيط عليك قال لك حاجه كيف أنك كتسلي شعر يسمع لي لكن تكتسلي لا حضرتك واحد صبرتي عليا شحال هذه وما زالت عم الله يجزيك بخير هكا هذيك البركه تقول لك كيف ما محتاج ليها لا لا لا لا انت الاول هذه هي مزيانه اما تتفق معاه يقول لي راه شوف هكا شوف بعد منين انا عطيها لك في الشكا وتردها لي هذه ما تم كل شيء لان هذا طلب امور في مال لا يحق لك ابدا ان تنتفع به لا بالقول ولا بالفعل ولا بالتصرف ولا حتى بالاشاره ممنوع من عند هذه خيانة لا يجوز تعطي الزكاة وديك الساعة اللي هضر الله يردهم لك مزيان ما هضرش الله صافي اللي عام والعوام دابا راه كيلعبوا في هذا الشيء ديال الزكاة كيلعبوا واحد اللعب بحال هذا الشيء اللي كيدير ودابا اللي عنده مثلا بنته ولا اللي عنده ولده مثلا ضعيف الحال ولا كذا ولا تيقرا تيخلي له واحد القسط من الزكاة يقرا ولا بنته مثلا زوجه ما عندهاش تيخلي له واحد المغزي اش كيدير به كيشري سلعة وكيتصرف هذيك الساعة تيقول انا درت لك شي سلعة بشي زكاة وراه النهار تزاد وكذا راه غادي نبيعها هذا تصرف ما عندكش الحق فيه هذا المال هذا خصو يخرج يمشي بحال هكا شكي يدير هذا ولي زعما العوام كضربهم المصايب كثيرة دابا هذوك جوج فرق ديال الزكاة اللي كيقشوا فيها كتجي مصيبة واحدة كتدي لهم 20 مرة ديال داك الشيء اللي غادي يخرجوا ما عمر شي عام مشى وما دا لهم 10 المرات ديال الزكاة 10 المرات وغالبا ما كيجي داك الشيء في رمضان المصائب كتجي في هذا الوقت لما تنزلوا الخيرات تنزلوا المصائب على كل حال غير اللي بغينا نقولوا هنا ان الدائن يسقط الدين عن المدين اذا كان من الممكن ان يملكه واذا سميتو ما يعطيهش للجميع وخرج له تخصيصه بجمعه. هذه هي الصورة. هالشيء جميع الدين لعند الناس. لكي يسأل لغاشد لكي يسأل دابا هو ملي كيكتب الفاكتورة يكتب الفاكتورة راه كيعرف شنو كيسأل لكن القيمة لا والو. هو دابا كيسأل كيسأل 2,400,000 هذا كيسأل 600,000 هذا كيسأل 700,000 يجمع هاد الفلوس ويزكيها. لا لا ما كيسألش راه كيسأل فلوس واش يردوا له العروض. المعاملة كتكون بفلوس. أنا مثلا كنبيع وتنشري اش غايجيبوا لي هادوك اللي كنسأل لهم الفلوس اللي كنسأل لهم يجيبوا لي فلوس. لا لا الفلوس لا يزكي الفلوس اللي ممكن يشدها ولا غيزكي فهم ما كاينش العروض بحال شكون واش فيها نساء في 8 فريع؟ واش عنده فلوس؟ واش عنده 8 فريع فيها الزكاة؟ ايوا مالو يزكي الحاجة اللي ما فيهاش الزكاة؟ عنده هو الفلوس. لا هيك ما كيتسماش يزكي هذه يعني كيبغي يحسب يتسمى حتى يشدها ويضمها مع الفلوس اللي عنده. اما في هذاك العام فاش مشات هذه ما محسوبة شي. صافي اذا مشى معدي صافي ما عليه والو ما عليه والو. لان الفترة ديال الاخذ هي المعتبرة ماشي الفترة ديال ماشي الوقت ديال العصر الوقت ديال الاكل هي المعتبرة فقرا وغنى. مفهوم؟ هذه هي الطريقة. إذا ذبحوك لا عليه الزكاة يزكي يقوموا ويزكي إذا لابد يزكي إذا دفع به فكأنه صار مالا يزكي لأنه انتفع به والانتفاع